جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، جزاكم الله وعافاكم. قل السائل: كم أذان للجمعة؟ الجمعة له أذان، الأذان الأول هذا سنه عثمان رضي الله عنه لما توسعت المدينة وكثر الناس وأبعدوا عن المسجد، صاروا ما يسمعون الأذان وقد يكون في أسواقهم، فسن رضي الله عنه أذانا من أجل تنبيه الناس إلى قرب الجمعة، فيكتفوا من الأسواق ويرجعوا من الأعمال فيتوضأ ويغتسل ويتمن الجمعة. والأذان الأصلي الواجب هو الذي إذا دخل الإمام كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعثمان من الخلفاء الراشدين فسن لنا سنة الأذان الأول يوم الجمعة، فعلينا أن نتمسك به. يقول السائل: رجل كفل ابنة أخيه اليتيمة وكافل لها، يقول ولها راتب ويصرف عليها من راتبها، هل له أن يستدين من مال هذه اليتيمة؟ يستدين؟ نعم، إذا كان عنده ما يسدد به الدين ويكتب ذلك ويثبته حينما يستدين، لا يقول أنا وإياه ما نختلف، هي بنت أخي وأنا عمها وكأني أبوها. نعم، لا شك في هذا، ولكن حفاظا على حقها وبراءة لذمتك إذا كنت محتاج وأنت قادر إن شاء الله أن تسدد، فتستدين وتكتب بأن في ذمتي لفلان كذا وكذا، لأنك ما تدري ماذا يجري، ولا يعني تأنف من كونك تكتب، هذا أمر لا بد منه. يقول السائل: الأيام المعلومات، يذكر الله في أيام المعلومات، يقول هل هي عشر ذي الحجة أم هي أيام التشريق؟ واذكر الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق، وهي يوم عيد وثلاثة أيام بعده يحرم صيامها، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله وشكر عز وجل. قل السائل: ما هي شروط المسح على الخف؟ شروط المسح على الخف: أولا أنك تلبسه على طهارة كاملة، ما تغسل رجل ثم تدخل الخف ثم تغسل الثانية وتدخل، لا، لا بد أن تستكمل الوضوء تماما ثم تلبسه على طهارة، ولا بد أن يكون هذا الخف شراب أو غيره ساترا للقدم من الأصابع إلى الكعبين ما فوق الكعبين، ولا بد أن يكون صفيق، لا يكون خفيف شفاف، ويكون المسح من حدث أصغر، لو حصل جنابة تخلعه، أو المرأة أرادت تغتسل من حيض ونفاس تخلع. قلنا في شروط المسح على الخفين: أولا أن يكون طاهر لا يكون من شيء نجس، يعني نفس الخف يكون معمول من شيء طاهر، لا يكون من جلود نجسة من حيوانات غير مأكولة ولا يجوز أكلها، فإن لبسها حرام ولا يجوز. ثانيا أن يكون صفيق، يعني متين ما يكون شفاف، وأن تلبسه على طهارة كاملة، وأن يكون ساترا للكعبين، وأن يكون المسح من حدث أصغر، وأن يكون المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قل عندي معرض للسيارات، كيف أخرج زكاته؟ أعرف متى بدأت التجارة، ينعقد الحول من حين ما بدأت ونويت التجارة، فإذا تم الحول تميت سنة، انظر كم عندك من سيارة، انظر كم قيمة كل سيارة الآن في السوق، تحصيها لا عبرة في قيمة الشراء، قد تكون تنزل أو ترتفع، انظر سعرها اليوم ثم تحصي عندك 10 سيارات، كل سيارة نفرضها ب100,000 مثلا، عندك تساوي 50,000 على حسب قيمة السيارة، تحصي قيمة هال10 سيارات اللي عندك وتضيفها مع المال الذي عندك في البنك أو في البيت أو عند فلان أو عند فلان، وعندك مثلا نفرض عندك مع ذلك 2 أو 3 أرض للبيع، تمت الحول كذلك، تعرف قيمتها اليوم، لا عبرة في قيمة الشراء، ثم تخرج زكاتها عن صاحب سيارات. إذا تم الحول انظر كم عندك من سيارة وكم قيمتها اليوم في السوق، وماذا عندك من الأموال غيرها، احسب الجميع وأخرج زكاتها كاملة ب100.5%. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: من أجر أرضه الزراعية لشخص لسنين عدة، فعلى من تكون الزكاة، زكاة الأرض؟ إذا كانت الأرض يعني أخذها إنسان يريد أن يزرعها، فزكاتها على الفلاح، أنت لك الأجرة التي اتفقت عليها، سواء قالك مثلا لك ربع الزرع أو نص الزرع، أو استأجرها منك ب10,000 ب20 بأكثر، أنت لك الأجار، وأن تجمع هذا الأجار مع فلوسك اللي عندك الثاني وتزكيه، هذه من مالك أنت، لكن هو عليه زكاة الثمار والزروع، لو غرس نخيل وأثمر فزكاة الثمر عليه هو، زرع بر وشعير اشتد الحب قدرنا الزكاة عليه، إذا حصد وصفى طالبناه بالزكاة، فالزكاة على الفلاح. حسن الله عليكم. قل: الأبيات التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء وخلا الله باطل، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيش الأبياته؟ أين هي؟ تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، على كل شيء ما خلا الله باطل. على كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. على كل شيء ما خلا الله باطل، هذا صح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أصلق بيت قاله الشعراء هو قول لبيد: على كل شيء ما خلا الله باطل. لكن الشطر الثاني لا، ليس بصحيح. وكل نعيم لا محالة زائله، لا، نعيم الجنة ما يزول. فالرسول عليه الصلاة والسلام صدق لبيد بقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء يعبد من دون الله فعبادته باطلة، لكن إذا كان المعبود راضيا بأن يعبد فهو مع من عبده في النار، وأما إذا كان المعبود لم يرضى أن يعبد مثل الرسل والملائكة والأملياء، فالذي يكون في النار الذي يعبدهم إذا مات على ذلك، وأما المعبودين فهم براء منهم، الرسل والملائكة والأنبياء والأولياء فيرضون أن يعبدون من دون الله أبدا. أحسن الله إليكم. هناك لباس يسمى ساتر ويستر العورة، ومخاط به مطاط لكي يستر العورة ويلبس تحت الإحرام، هل يجوز لبس ذلك؟ لا، هذا اللباس الذي يتخذونه إزارا على صفة التنورة للمرأة، يجعلون فيه مطاط ثم يلبسه، يعده إزارا في الإحرام، هذا لا يجوز لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المخيط، وهذا مثل مخيط لأنه محيط بالجسم. الإزار الذي يجب أن تلبسه هو رداء تلفه أنت على نصفك الأسفل من السرة إلى تحت الركبة، هذا الإزار أنت تلفه وتربطه بالحزام بالكمر بأي شيء. فهذا هو الواجب أن يلبسه الإنسان، ويلبس الرداء على الكتفين. وأما الذين يلبسون هذا اللباس المستدير الذي وضع لهم الطاط ويلبسون هذا، لا يجوز الإحرام به، ومن لبسه فقد لبس مخيطا وعليه الفدية. ثم إن البارحة في مسألة المرأة لو حاضت ولم تطهر، نقول هناك أسباب ربما تتخذ المرأة قبل أن تأتي العادة للوقاية من العادة إذا توفرت لها الشروط الثلاثة. النساء يعرفون أن هناك حبوب قد تمنع العادة بإذن الله، هذه الحبوب لها ثلاثة شروط. إذا كانت ما تضر المرأة، لأن الذي يضر لا يجوز أكله ولو كان دواء. إذا كانت الحبوب التي تمنع العادة ما تضر هذه المرأة، تناسبها صحية، واستعملتها قبل أن تبدأ العادة، لابد تبدأ باستعمالها قبل أن تبدأ العادة بيوم ويومين تنظمها. والشرط الثالث أنه إذا جاء زمن العادة ترى نفسها نظيفة، يعني تكشف على نفسها بالقطن الأبيض، فإذا رأت نفسها نظيفة خلاص، معناه أن هذه الحبوب بإذن الله تنفع وتستخدمها. ولو جاءت العادة، ما دام أن العادة امتنعت وليس لها أثر لا قليل ولا كثير، لا صفرة ولا كدرة ولا شيء، خلاص معنى إن شاء الله عمرتها وحجها صحيح، ونسأل الله التوفيق. نعم. يقول السائل: هل الرقية محصورة على سور معينة وآيات معينة؟ الرقية على كل حال ورد في بعض السور وبعض الآيات، فهي تكون أولى ما دام أنه جاء فيها نص فيها بعض التعوذات النبوية والإرشادات النبوية عليه الصلاة والسلام، أرشدنا إلى بعض الرقى، هذه نعم ينبغي لنا أن نعمل بها، ما نختار شيئا من كلام الناس ونترك كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرقى مثل الفاتحة والمعوذتين سورة الإخلاص وآية الكرسي، هذه نعم هي أفضل الرقى. وهناك رقى نبوية جاءت مثل قول عليه الصلاة والسلام: الإنسان إذا أحس بألم يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله ثلاث مرات، بسم الله ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه رقى. والرقى النبوية كثيرة موجودة في بعض الكتب. فعلى كل حال لا نفضل عليها غيرها، الموجود في الكتاب والسنة، ما نختار كلام الناس على كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن نعتقد أن الله وحده هو الشافي، وأن هذه الرقى هي سبب، الله عز وجل هو الشافي وحده، وهذه الرقى سببا في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، ما المراد بالشح؟ الشح أعلى درجات البخل، والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشحيح يمنع الخير ويحث غيره على البخل أيضا، هو لا ينفق ويحث الناس على عدم الإنفاق، فهو بخل وزيادة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، فإنه حملهم على أن قطعوا أرحامهم، لأن الإنسان إذا صار حريصا على الدنيا حرصا متعدي زائد عن الحد يصل إلى درجة الشح، فيقطع رحمه بسبب أي خلاف دنيوي. ثم إنه لا ينفق إلا وهو كاره، إذا أنفق لا ينفق إلا وهو كاره، فهو من أقبح الصفات أن يكون إنسان شحيحا، وضده السخاء والكرم والطيب ابتغاء مرضات الله. نعم. أحسن الله عليكم. إنسان يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم دعوته مستجابة على الظالم، قل هل إذا دعا الظالم بالهداية هل يستجاب له؟ احنا نعرف دعوته مستجابة إذا دعا عليه بظلمه، إذا دعا عليه بسبب مظلمته. واتق دعوة المظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم، أما كون يدعو له أن هذا يدل على حسن الخلق والنية الصالحة وطيب القلب والتنازل والتسامح، هذا الله أعلم. يقول السائل من جاء إلى المسجد بغرض حضور درس من الدروس وجاء وقد بدأ الدرس، هل يجلس أم لابد أن يصلي تحية المسجد؟ ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة أمره أن يصلي ركعتين وقد جلس، وقال هل صليت ركعتين؟ قال لا قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. فمن باب الأولى أنك إذا حضرت لأي غرض من الأغراض في المسجد أن تصلي، إلا أن يكون وقت نهي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للإنسان يقول توكلت على الله ثم عليك؟ العلماء ذكروا أن هذا لا يجوز، لأن التوكل عبادة، فلا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، فقل أنا متوكل على الله وحده، ولكن العمل الذي أنا يعني أنبتك في فعله وأسندته إليك فأنا يعني أرجو ألا تقصر وتجتهد، فأنا متوكل على الله عز وجل أنك إن شاء الله لن تقصر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ألا يعتبر المختلس قد اجتمعت فيه شروط القطع؟ لا، المختلس اختلس وأنت حاضر، لكن غفلة منك فقط يعني اغتنم صدودك يمين أو يسار كالمحد فاختلس شيئا من المال، ليس مثل من يدخل المكان ويكسر الدولاب ويأخذ ما فيه أو يفتح الأبواب على الحظائر يسرق ما فيها، لا، هذا مختلس مثل المنتهب كذلك أشد منه، مثل ينتهب الشيء من يدك، والمختلس لا، بحضرتك لكنك غفلت يمين أو يسار تكلم أحد أو تكلم هاتف فاختلس شيء خفية منك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول قول البعض أن التعزير قد يصل إلى القتل، هل هذا صحيح؟ هذا اللي نسمعه الآن، إذا قال فلان قتل تعزيرا، ليس معنى تعزير الذي يعني تعزير مثل بعض الجهلة يقول تعزير يعني يضرب عدة ضربات تعزيرا له وتعذيبا له، لا، تعزير يعني كل مسألة مثلا استوجب صاحبها قتلا لكنه ليس قصاصا، لأنه ما قتل إنسان يعني وتوفرت فيه شروط القصاص، أو فعل جريمة يكون ضررها على البلاد أشد من قتل إنسان، فيرى ولي الأمر مع الحاكم الشرعي أن هذا يجب قتله تعزيرا من أجل أن تراح البلاد والعباد من شره، مثل ما نسمع الآن مع مروج المخدرات والذي ينشرها في البلاد ويفسد العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.